أنا ابني يعني بعد الحج تقريبا جاء، وأنا كنت هناك بعد الحج. بعد شهر الحج يعني ولدت أمي. وليت نعم. فما عملوا له عقيقة، قالوا يعني عادة إنه أبوه يكون موجود. فأنا المهم أتيت الآن، فالآن أريد أن أعمل عقيقة. فنريد إن شاء الله أن تكون تكرمنا، إن تيسر أمرك نكون يعني تكون موجود. ما حددنا شيء حتى الآن، إذا يعني عندما نحدد نقول يا شيخ متى نحدد، فأنت الذي تحدد، لأنه ما مربوطين بشيء. وكذلك نريد أن نختنه، فهل ترى أنه يختن في نفس اليوم يعني، ونعتبر ختان وعقيقة في مرة واحدة؟ الختان شرعا فيه تسامح إذا ما قابلناه بالعقيقة. نعم. الختان يستحب في اليوم السابع شرعا وطبا. نعم. وأظن تعرف الأمرين. نعم. تعني العقيقة. الختان. الختان. الختان فيه تسامح. نعم. بالنسبة للعقيقة. نعم. العقيقة ما فيها تسامح. نعم. عقيقة في اليوم السابع أو الرابع عشر أو 21 بس راح الوقت، راح الوقت. لا إله إلا الله. نعم. أما الختان نعم يستحب في اليوم السابع، فمعك ما شئت حتى لو بلغ سن التكليف. نعم. لأنه صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه ما ختن إلا وقد شارف من الحزن. نعم. الختان لا تربطه مع الحقيقة. نعم. يعني سواء ختنته قبله أو بعده فالأمر سهل. أما الحقيقة الآن أنا بقول إن كنت أنت ترى نفسك معذورا وصاحب الدار أدرى بما فيها. نعم. لأنك أنت جاوزت الثلاث مراحل. صحيح. الأسبوع الأول والثاني والثالث. نعم. فإن كنت ترى أنك معذور أنك أن تعود في أقرب وقت ممكن. نعم. كالرجل تفوته صلاة الفريضة. نعم. فليصليها حين يذكرها. أحسن. ما يقول والله هي راحل يلا بعدين مصليها متى ما رضيت. لا. نعم. لأنه الضرورة تقدر بقدرها. والخلاصة أنك إن كنت ترى أنك معذور فلك أن تعق، وإلا فقد فاتك الركب. نعم.